لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فلقد كنا قبل أيام نتحدث عن استقبال هذا الشهر الكريم ونروي قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، ونذكر ما كان فيه من الفضائل، فإن لله تعالى في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، وإن الصائم له دعوة مستجابة، وإن الله جل وعلا يأجر عباده على الصيام ما لا يأجرهم على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الصيام لي، الصوم لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولا نزال أيها الإخوة الكرام في فضائل هذا الشهر الكريم، إلا أن هذا الشهر بدأت أيامه تتصرم عنا، ونحن في الساعات الأخيرة منه نترقب رحمة الله تعالى علينا، فلا يزال فيه أيام فيها من الفضائل ما ليس فيما سبق من أيام. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، كما جاء في حديث عائشة في وصف عبادته وحرصه عليه الصلاة والسلام، إذا دخلت العشر اجتهد وأحيا ليله وشد المئزر وأيقظ أهله. فنحن لا نزال في أوائلها، أو ربما اقتربنا من منتصفها، فلا يزال المرء في فسحة من الإقبال على الخيرات، لا نزال نترقب قيام ليلة القدر إن لم تكن قد فاتت في ليالي الوتر السابقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر منه، ثم قال: التمسوها في ليالي الوتر منه. فلا يزال المرء يتعبد لله تعالى حرصا على أن يقوم ليلة القدر. وإننا نستقبل خلال الأيام القادمات عيدا شرع الله تعالى لنا الفرحة فيه والابتهاج، فرحا بإتمام عبادتنا وابتهاجا بفضل الله تعالى علينا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا لهم أيام يلعبون فيها، يعني لهم أيام محددة من السنة يبتهجون ويفرحون ويأنسون فيها زيادة عن غيرها. هذه الأيام ربما كانت مناسبات سعيدة لهم في الجاهلية، كصناعة صنم معين فهم يحتفلون بيوم صناعته، أو ربما انتصار قوم على قوم فهؤلاء يحتفلون وأولئك يحزنون، لهم مناسبات محددة يحتفلون ويبتهجون فيها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإذا هي ليست من شرع الله جل وعلا، إنما هي من إحداثهم، وربما كانت فرحة لبعضهم لكنها هي حزن على الآخرين، وذلك لأنه وقع فيهم مقتلة من القوم الأولين، فالأولون يحتفلون والآخرون لا يأنسون ولا يفرحون. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأيام، كل أعياد الجاهلية، كل ما مضى قبل الإسلام، وشرع عليه الصلاة والسلام لهم عيدين فقط: عيد الفطر الذي نستقبله خلال الأيام القادمات بإذن الله، وعيد الأضحى. فكان في هذين العيدين يظهر عليه الصلاة والسلام من الفرحة والابتهاج والأنس والتوسعة على نفسه وعلى أهله وعلى الآخرين ما لا يكون في غيره من الأيام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم سمع الحبشة يلعبون، وهم قوم من الحبشة مسلمون يلعبون بحرابهم في المسجد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من فوق جداره، وكان جدار بيته ملاصقا للمسجد، نظر ثم ابتهج بهم، فقال لعائشة: تريدين أن تنظري؟ فجاءت واتكأت عليه عليه الصلاة والسلام ونظرت، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على الفرحة والابتهاج بهذا العيد العظيم، وذلك أنه تعبد لله تعالى بذلك. يشرع لنا أيها الإخوة الكرام أيضا خلال هذه الأيام القادمات زكاة الفطر، وهي من أعظم شعائر الإسلام. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا زكاة الفطر طهرة للصائم، يعني إن كان الصائم وقع منه خلل خلال صومه، ربما تكلم بكلمة نابية وهو صائم، أو ربما قصر في الآداب الشرعية أثناء الصيام، أو نظرة معينة، أو ما كان من خلل في صومه، فإن هذه الزكاة تغسل ذلك الخلل. قال: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا زكاة الفطر طهرة للصائم. ثم بين ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنواع هذه الزكاة، فذكر أنها تكون صاعا من بر أو صاعا من شعير إلى آخر ذلك. فهي تكون صاعا، يعني ما يقارب الكيلوين ونصف، بحيث يخرجها المرء من غالب قوت البلد. فإذا كان غالب قوت البلد هو الرز فإنه يخرجه، في بعض البلدان غالب قوتهم الدقيق أو الذرة فإنه يخرج مثل ذلك. وهذه الزكاة أيها الإخوة الكرام يخرجها المرء عن كل من تلزمه نفقته. فإذا كانت تلزمني نفقة أولادي وزوجتي، وإذا كانت أمي وأبي عندي في البيت وأنا المسؤول عن نفقتهم، فإنني أنا الذي أخرج الزكاة عنهم، أخرج عن كل واحد من هؤلاء ما ذكرنا من مقدار. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج أيضا عن الحمل في بطن أمه. قالوا: إذا كان هذا الحمل تعدى 4 أشهر، يعني نفخت فيه الروح وتحرك في بطن أمه ثبتت حياته، فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج عنه. وهذه سنة عن عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإن فعلها المرء فهو أمر حسن، وإن اكتفى المرء بإخراج زكاة الفطر عن الأحياء من أهله ومن تلزمه نفقتهم فهذا هو الواجب عليه إن كان قادرا. وهذه الزكاة أيها الإخوة الكرام لها أحكام ينبغي التنبيه عليها. أول ذلك أن وقتها الأفضل هو ما بين صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر في يوم العيد إلى صلاة العيد، يعني إذا خرج بعدما يصلي الفجر أخرج هذه الزكاة إلى الفقير ثم أقبل وصلى العيد مع الناس. فإن كان الوقت يضيق عن ذلك، أو ربما لا يجد فقيرا في هذا الوقت، فإن الفقير ربما كان مشغولا بنفسه للتجهز لصلاة العيد، فإنه يجوز لها أن يخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين. بمعنى أنه إذا كان العيد في يوم الخميس القادم فإنه يجوز أن يخرجها يوم الأربعاء ويوم الثلاثاء، لكن الخميس سيكون عيدا لو كان الشهر 29 يوما، فلو أخرجتها في يوم الثلاثاء ثم صارت العيد هو يوم الجمعة فلا تصح منك زكاة فطر، لأنك أخرجتها قبل العيد بثلاثة أيام، فيبدأ إخراجها من يوم الأربعاء. بحيث إن كان الخميس عيدا فتكون قد أخرجتها قبل العيد بيوم، وإن كانت الجمعة هي العيد فتكون قد أخرجتها قبل العيد بيومين. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرجها عن كل من تلزمك نفقته، ممن تغيب عليه شمس ليلة العيد وهو حي. بمعنى لو توفي شخص خلال هذه الأيام فإنه لا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر. أما من توفي بعدما أعلن عن العيد وصار العيد هو غدا صباحا وتوفي هو بالليل، فإنه قد غابت عليه شمس آخر يوم من أيام رمضان الذي هي دخلت عليه ليلة العيد، وبالتالي يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر. وذلك أنه أتم شهر رمضان وأكمل عدة شهر رمضان كاملة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أن تطيب النفس بمثل هذه الصدقات، تطيب نفس الإنسان لا يشعر أنها غرامة أو ضريبة، إنما يشعر أنها فضل من الله تعالى تفضل عليه فتصدق به هو على الفقير. أما من كان أهله في بلد آخر، بعض الناس قد يكون يعمل مثلا هنا وأهله في بلده، فإن السنة للمرء أن يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يدخل عليه العيد وهو فيه. فلو أنك مثلا ذهبت لقضاء العيد عند أهلك ودخل عليك العيد وأنت عند أهلك في بلدك فأخرج زكاة الفطر هناك. فإن كنت أنت هنا تقضي العيد وكان أهلك يقضونه في بلدهم في بلد آخر، فإنه لا بأس أن تخرج أنت زكاة الفطر عن نفسك وعنهم جميعا هنا، لكن الأفضل أن ترسل إليهم فيخرجوهم زكاة الفطر في بلدهم الذي يدخل عليهم العيد وهم فيه، فتكون أن تخرج زكاتك هنا عن نفسك وترسل إليهم المال وهم يشترون زكاة الفطر ويخرجونها عن أنفسهم في بلدهم. ومن المسائل أيضا، هل يجوز للمرء أن يخرجها مالا؟ بمعنى أنك إذا كانت تكلفة الزكاة عن الشخص الواحد مثلا 10 ريالات، فهل يجوز إذا كنتم في البيت 10 أنفار بدل ما تشتري 10 فطر 10 زكوات عن هؤلاء ب100 ريال، هل يجوز أن تأخذ هذه 100 وتتصدق بها على الفقير؟ وقد نص بعض أهل العلم على جواز ذلك، وذكروا أنه ربما كانت حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام في ذلك اليوم، خاصة أن بعض الفقراء يأخذ الطعام ويذهب ويبيعه بأقل من قيمته التي اشتراها بها من تصدق به عليه. ونص بعض الفقهاء على أنه لا يجوز أن تخرج إلا طعام، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجها طعاما. وذكروا بأن الزكاة قسمان، قسم يخرج مالا كزكاة الذهب مثلا والفضة وزكاة عروض التجارة وزكاة الأراضي وزكاة الأموال، هذه تخرج مال، ومنها قسم يخرج طعام وهي زكاة الفطر. فذكروا بأن الله تعالى قسمها هذه القسمة لتبقى الشعيرة ظاهرة، فإذا جعلنا الاثنين يخرجان من المال فكأننا قد طمسنا شعيرة شرعها الله تعالى لنا، فالأولى أن يخرجها الإنسان طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فإن كان لا يعرف أحدا مستحقا في البلد الذي هو فيه فلا بأس أن يرسلها إلى بلده، أو كان في بلده من هم أشد حاجة، لو كان في بلدك من هم تحت خط الفقر في شدة الحاجة فأرسلت المال إلى أهلك هناك أو إلى صديق لك وأمرته أن يشتري من الطعام بعدد من أنت مسؤول عن إخراج زكاة الفطر عنهم ثم اشترى وأخرجها عنكم فلا بأس، لكن ينبغي أن تنبهه أن يخرجها قبل صلاة العيد، لأن بعض الناس في تلك البلدان يكون عيدهم بعدنا ربما، فينبغي أن يخرجها قبل أن تصلي أنت العيد حتى تعتبر صدقة فطر شرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر فيفوز فيها بعظيم الثواب والأجر. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون، من السنن التي نترقبها خلال الأيام القادمة السنن التي شرعها الله جل وعلا لنا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها في يوم العيد. ومن ذلك أنه إذا أعلن عن العيد فيسن للمرء أن يكبر فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان بعض الصحابة يزيد: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وما شابه ذلك، ولا بأس في هذا. لكن الذي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما ذكرناه أولا، فيسن إذا أعلن أن غدا عيد مباشرة يبدأ الإنسان يكبر، يكبر بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب أو العشاء، يكبر المرء وهو في السوق، يكبر وهو في بيته، حتى يظهر هذه الشعيرة. تدخل إلى البقالة لتشتري شيئا، ارفع صوتك بالتكبير رفعا معتدلا حتى يشعر الناس أن الليلة تختلف عن غيرها من الليالي، الليلة ليلة عيد. ويستمر هذا التكبير، تكبر أنت وتعلم أهلك ذلك وأولادك، فيستمر هذا التكبير إلى بداية صلاة العيد، فيستمر حتى في الصباح وأنت خارج إلى المصلى للعيد فتكبر، وأن جالس فإنك تكبر أيضا، ولا تنشغل بقراءة القرآن بل بالتكبير. ثم إذا صعد، إذا تقدم الإمام ليصلي بالناس قطع المرء هذا التكبير. ويسن له أيضا في العيد أن يخرج بأهله. بعض الناس ربما تعودوا خلال شهر رمضان على السهر، فإذا جاءت ربما أذان الفجر غلبهم النوم وناموا، ثم يخرج رب الأسرة إلى المسجد أو إلى مصلى العيد وحده، لأنهم أحيانا يرفضون أن يستيقظوا من نومهم. وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يأمر الناس جميعا أن يخرجوا إلى صلاة العيد، ومن شدة حرصه عليه الصلاة والسلام أنه يأمر ذوات الخدور وهن الفتيات اللاتي في سن الزواج ويغلبهن الخجل عن الخروج أمام الرجال فلا تخرج غالبا من البيت، يأمر صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أن تخرج إلى العيد. لم يقل عليه الصلاة والسلام الحياء أمر حسن فدعوها في البيت، لا، العيد يختلف عن غيره، أخرجوها لتصلي العيد مع الناس، بل يأمر بما هو أكبر من ذلك، حتى الحيض، المرأة التي ليس عليها صلاة عيد أصلا، هي ليس عليها صلاة تلك الأيام، ومع ذلك يأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج هذه المرأة التي ليس عليها صلاة فهي في عادتها الشهرية، ومع ذلك يأمر أن تخرج. طيب تخرج ماذا تفعل يا رسول الله؟ هي لن تصلي قطعا. يأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج وأن تعتزل المصلى، ما تدخل إلى مكان الصلاة، لكنها تشهد دعوة المسلمين، تشهد هذا اليوم العظيم، هذا الاجتماع المبارك الكبير، ترى الناس يعانق بعضهم بعضا، وترى الأطفال يتضاحكون، وترى الناس يتمازحون، وترى ابتسامات الناس في كل مكان، وترى الذين يلبسون الثياب الحسنة، والذين ربما يعطي بعضهم لبعض مالا ليفرحه به، ترى كل هذه المناظر فتشعر أن اليوم يختلف عن غيره، حتى وإن كانت امرأة في حيضها في ذلك اليوم. انظر كيف يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يجعل يوم العيد يوما كبيرا لكل الناس يستشعرون أنه يختلف عن غيره. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تحرص أن تخرج بأهلك كلهم، لا تترك أحدا، اجعلهم يلبسون من أحسن ثيابهم ويخرجون إلى المصلى، يشهدون دعوة المسلمين ويشهدون هذا الاجتماع المبارك الكبير، ليشعروا أن هذا العيد هو عيد مبارك يختلف عن غيره من الأعياد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه إلى العيد، إلى صلاة عيد الفطر، كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات وترا. فيشرع لنا أيها المسلمون قبل ما تخرج إلى صلاة العيد في عيد الفطر أن تأكل تمرات، ليتأكد في حقك أن اليوم فطر وليس من رمضان، ليس صياما، فتأكل تمرات وترا، بمعنى أن تأكل 3 تمرات، 5 تمرات، 7 تمرات، ولا بأس لو أكل الإنسان شيئا آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يفطر على هذه التمرات بحيث أنه يثبت أن اليوم ليس من أيام رمضان. وكذلك من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج من طريق ويعود من طريق آخر، قالوا حتى يرى أشخاصا جدد فيسلم عليهم ويعانقهم ويعايدهم حتى تكون الفرحة أكبر في ذلك اليوم. كما أنه يشرع أيها المسلمون في يوم العيد أن يوسع المرء على نفسه وعلى أهله، فيوسع على أولاده مثلا في المصروف الذي يعطيه لهم أو يعطيهم هدايا، ليشعرهم دائما طوال السنة بالفرحة لمقدم هذا العيد. وهذه من السنن التي يتعبد المرء لربنا جل وعلا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بهذا العيد علينا وأمتنا ترفل في ثوب العزة والكرامة وفي ثوب النصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وأثبتهم على قيامهم وتقبلت تلاوتهم وصدقاتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تصلح أحوالهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم سدد رميهم وصوب آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم ونسألك لإخواننا في مصر، اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم وابعد عنهم الشقاق والخلاف يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تهل علينا العيد المبارك على أمتنا وهي في نصر وتمكين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.